إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، إخراج دكتور محمد لطفي. في واحدة عايزة تقابل حضرتك يا فندم. خير؟ معرفش يا فندم، تقول ده موضوع حياة أو موت. حياة أو موت؟ طيب دخلها، خلينا نشوف حكايتها إيه. مساء الخير يا فندم. مساء النور. أنا نادية متولي السيد، مهندس الدكور يا فندم. خير يا باش مهندسة، ايه موضوع الحياة والموت اللي عايزة تقوليلي عليه؟ طليقي سامح شوقي. سامح شوقي الترزي الحريمي، قصدي مصمم الأزياء؟ هو يا فندم. موضوع نفقة؟ لا يا فندم، سامح طليقي وكل شهر بيبعت لي مصروف الولاد وبزيادة، وانا كمان بشتغل ومش محتاجة حاجة. طيب ايه الموضوع بالظبط يا باش مهندسة؟ النهاردة الصبح جرس الباب رن، فتحت ما لقيتش حد، بس لقيت الظرف ده. اتفضل شوفوا يا فندم. ايه ده؟ ده في كيس بلاستيك، وايه ده؟ وفي صباع من ايد، ده ابهام. ايوه يا فندم، وكمان معاه جواب مكتوب بالكمبيوتر. جهزي 2,000,000 جنيه فدية لجوزك، وإلا هيرجع لك حتت في اكياس تلاجة، وعشان تتأكدي ان جد، ده صباع ايده اليمين. قدامك اسبوع تجهز المبلغ، وبلاش البوليس يعرف. مين اللي بعتلك الظرف ده يا مدام نادية؟ ما عرفش يا فندم، الساعة كانت 6:30 الصبح. ما بصتيش من البلكونة تشوفي مين اللي ساب الظرف؟ بصراحة لما فتحت الظرف وشفت الصباع اترعبت وقعدت على الأرض مش قادرة اتحرك. انت اتطلقتي امتى من سامح؟ من 3 شهور، وبهدوء ومن غير مشاكل. وايه هو سبب الطلاق؟ بصراحة يا فندم سامح له علاقات نسائية كتير، ودي إهانة ليا، وأنا رفضت إن أنا أستمر معاه. آخر مرة شفت فيها الأستاذ سامح كانت إمتى؟ من أسبوع، وكان جايب مصاريف الولاد. هو اتكلم معاك في أي حاجة أو قالك إن عنده مشاكل مع حد؟ أنا هحكي لحضرتك إيه اللي حصل. هو جه بالليل وقال لي. عاملة إيه يا نادية؟ بخير يا سامح، أنت أخبارك إيه وأخبار شغلك إيه؟ ماشي الحال. هو صحيح مش زي الأول، بس هو الدنيا ماشية. إيه هي الستات الحلوة اللي تعرفها بطلت تفصل عندك؟ صدقيني مفيش ستة أحلى منك. خلاص يا سامح، الموضوع ده انتهى. المهم لسه ناوي تفتح المصنع؟ يعني ربنا يسهل. المهم بقى، مش هتندهي الولاد علشان يسلموا عليا؟ إيه يا سامح، أنت مش حاسس إن الساعة عدت 12 بالليل وأكيد ولادك ناموا؟ معلش اتأخرت في الأتيليه شوية، كان عندي شغل كتير ولازم يتسلم بكرة. خلاص تعالى بعد بكرة بدري شوية وشوف ولادك. ملك يا سامح، فيك ايه؟ مشاكل مشاكل يا نادية، انت عارفة شغلتنا دي فيها منافسة بشعة. ومين هينافسك يا سامح؟ انت كل الستات بتجيلك عشان شطرتي. ماشي يا سيدي، قولي مين اللي بينافسك في الشغل؟ زورستم يا ستي. مش دي اللي كنت عايز تتجوزها عليا ورفضتك؟ لسه ما اتخلقتش الست اللي ترفض سامح شوقي. انا لقيتها عاملة زي الليكرة بتلزق وتخنق، فصرفت نظر عنها. لكن انتي حتة الحرير الناعمة الحنينة. طيب يا دونجوان مصر، المهم الست ليها زباينها وانت ليك زباينك. كل يوم والتاني يا ستي تطلع تتخانق معايا وتقولي ان انا بخطف زباينها، وبتهددني انها تقول لجوازهم اني بعكسهم. وانت ما بتعملش كده؟ ده غير السنوسي اللي مأجر لي المصنع، عايز يرجع في عقد الايجار، قال ايه يديني تعويض 10% من العقد. ما يمكن الراجل محتاج مصنع؟ ده بيحلم. انا صارف اكتر من 4 مليون جنيه على المصنع من توضيب لمكان، هوديهم فين؟ ربنا يعينك يا سامح، انا بصراحه عايز انام وعندي شغل الصبح. ماشي يا ستي، تصبحي على خير وابقي بوسيلي الولاد. يعني هو قال لك ان عنده مشاكل مع زوزو ومع السنوسي؟ يا فندم سامح عنده مشاكل مع ناس كتير، مش زوزو والسنوسي بس. زي مين يا مدام نادية؟ سامح كان بيعاكس الزباين بتوعه، واكيد واحده اشتكت لجوزها، وسيد المساعد بتاعه كان بيكرهه. طيب اكتبي لي عنوان الاتيليه بتاع سامح واحنا هنعمل اللازم، وبلاش تتكلمي مع اي حد في الموضوع ده. حاضر يا فندم. مدام زوزو. نعم. انت كان في مشاكل بينك وبين الاستاذ سامح؟ سامح؟ سامح مين يا فندم؟ سامح شوقي صاحب الاتيليه اللي فوقك. الاستاذ سامح اللي عنده محل ترزي حريمي في الدور اللي فوق، ماله؟ هو حصل له حاجه ولا ايه؟ ليه بتقولي كده؟ انا سالت حضرتك عن وجود اي مشاكل بينكم. اصل بقاله 3 ايام ما بيفتحش، ودي مش عادته يعني. وعرفت ازاي انه ما بيفتحش الاتيليه بتاعه؟ لان اكتر من 6 من اللي بيقولوا عدوا عليا وسالوني هو قافل ليه، وانا قلت لهم ما اعرفش عنه حاجه. تمام، قولي لي في اي مشاكل بينكم؟ طبعا كان في مشاكل، لانه خلى سمعه العماره زي الزفت، والستات المحترمه بطلت تجيلي. ازاي خلى سمعه العماره زي الزفت؟ بصراحه كان عنده علاقات نسائيه مع ستات مش تمام يعني، ومن 10 ايام في راجل جه واتخانق معاه، وقعد يقول له حمسحك من على وش الارض. مين الراجل ده يا مدام زوزو؟ هو جوز زبونه كانت بتفصل عندي، اسمها صافي الشرباجي. اخر مره شفتيه كانت امتى يا مدام زوزو؟ انا كنت بتحاشى اني اتعامل معاه وان اشوف الاشكال دي يا فندم. ده اكيد مغلب ناديه مراته، ربنا يسامحه. سيد، انت المساعد بتاع الاستاذ سامح؟ ايوه يا فندم، انا بقالي معاه 8 سنين. اخر مره شفته كانت امتى؟ اول امبارح الساعه 6 المغرب، انا مشيت وسبته في الاتيليه. هو قال لك حاجه قبل ما تمشي؟ لا ابدا يا فندم، هو قال لي ما تاخرش يوم الاثنين، اصل احنا بناخد الحد اجازه. كان في مشاكل بين سامح وبين اي حد؟ استاذ سامح كان راجل طيب جدا، وكان ترزي شاطر. هو مش خريج جامعة زيي، لكنه صنايعي كويس، ومشكلته الوحيدة الستات، وده سبب طلاقه من مدام نادية. يعني سامح كان له علاقات نسائية؟ يو ياما وياما عملنا مشاكل مع ستات ومع رجالتهم. ازاي يا سيد؟ اخرها يا فندم يجي من اسبوع او 10 ايام، جوز زبون عندنا جه وقعد يتخانق قدام باب الاتيليه، وكان تقريبا مع سلاح، وقال له انا هقتلك لو قربت من مراتي. اسمها ايه الزبونه دي؟ مدام صافي الشرباجي. جت اشاره دلوقتي يا فندم انهم لقوا سامح شوقي متخدر ومرمي قدام باب الاتيليه بتاعه. الكلام ده كان الساعه كام يا حضره الضابط؟ واحد من السكان كان نازل على السلم الصبح ولقاه مرمي قدام باب الاتيليه. وهو فين دلوقتي؟ موجود في مستشفى الدمرداش يا فندم. اتصل بالمستشفى واسأل لنا دكتور المعالج، ينفع نستجوبه دلوقتي ولا لا؟ حصل يا فندم وسألته، وقال لي هو لسه ما فقش من المخدر لغاية دلوقتي. خليك على اتصال بالمستشفى، وأول ما يفوق بلغني يا حضرة الضابط. تمام يا فندم. حمد لله على سلامتك يا أستاذ سامح. الله يسلمك يا فندم. ممكن تحكي لي إيه اللي حصل في آخر يوم شغل ليك؟ مفيش، انا كنت بفنش شويه شغل لغايه حوالي الساعه 11:30، ولسه يا دوب بقفل باب الاتيليه الا ولاقي حد خبطني على دماغي من ورا، وبعدها ما حسيتش بالدنيا الا وانا هنا، ولقيت المصيبه اللي حصلت في ايدي يا فندم. يعني ما تعرفش مين اللي ضربك يا استاذ سامح؟ لا يا فندم، انا ما شفتش حد، وتقريبا هو كان مستخبي ومستنيني اخرج. مين اخر واحد شافك يا سامح؟ اخر واحد كان سيد المساعد بتاعي، وده تقريبا مش الساعة 6 أو 7، مش فاكر. انت ساكن فين يا سامح؟ انا واخد شقة ايجار جديد في الشارع اللي ورا الاتيليه. طيب مين ممكن يخطفك؟ مش عارف يا فندم، انا عمري ما ازيد حد علشان يقطع صوابعي ويدمر مستقبلي بالشكل ده. حاول تساعدنا يا سامح علشان نقدر نجيب لك حقك. يمكن نادية طليقتي لاني جرحتها كتير، ويمكن المساعد بتاعي لاني عارف انه بيغير مني لانه مش قادر يتعلم الشغلانة، ويمكن كمان زوزو لان كل زباينها سابوها وبقوا يفصلوا عندي. تحرياتنا اثبتت انك كنت على علاقة بزوزو رستم. لا لا لا لا لا لا، مش كده بالظبط يا فندم، ده هي يا فندم اللي كانت بترسم عليا، بس انا قلت لها اني متجوز ومش هقدر اتجوز على مراتي ابدا. وجوز صافي الشرباجي؟ لا لا لا لا، مش ممكن، ده كان موضوع سوء تفاهم وانتهى. الحمد لله على سلامتك يا استاذ سامح، وتاكد اننا هنجيب لك حقك. رجع امتى وازاي؟ كان متخدر ومرمي قدام باب الاتيليه بتاعه. وهو كويس يا فندم؟ بدا يخف خصوصا من الضربه اللي على دماغه. وموضوع صباعه اللي اتقطع ماله يا مدام ناديه؟ انا اقصد هو نفسيته اخبارها ايه يا فندم؟ هو متقبل الموضوع وبدا يتعايش معاه الحمد لله، بس ده هيعجزه عن الشغل. ربنا معاه. وعرفتوا مين اللي كان خطفه يا فندم؟ هنعرفه يا مدام ناديه، هنعرفه. قوليلي، محدش بعتلي الجواب او اتصل بيكي بالتليفون؟ لا يا فندم، محدش اتصل بي. انت اتكلمت مع اي حد عن موضوع الجواب يا مدام ناديه؟ لا يا فندم، زي ما اتفقت مع حضرتك. رجع ازاي يا فندم؟ ومين اللي دفع له الفديه؟ رجع من غير فديه ولا حاجه. طيب اللي خطفه استفاد ايه؟ انت زعلان ان سامح رجع يا سيد؟ لا يا فندم، هزعل ليه؟ ده انا لحم اكتفي من خيره. هو عامل ايه يعني، راجع كويس وسليم؟ هو كويس، مفيش غير اللي حصل لايده. وهو ايه اللي حصل لايده؟ وانهي ايد فيهم؟ وهتفرق معاك انهي ايد؟ هتفرق معاه هو، لو ايده اليمين هي اللي اتشلت يبقى مش هيعرف يمسك المقص ويبقى بيته اتخرب. لو ده حصل هتعمل ايه يا سيد؟ يا فندم، انا خريج كليه الاقتصاد المنزلي قسم تفصيل، يعني دارس التفصيل واعرف اشتغل لوحدي. على العموم احنا مش هنسبق الاحداث، هو لسه تحت المراقبه. هو في مستشفى ايه يا فندم؟ انا نفسي ازوره واطمن عليه. مش دلوقتي يا سيد، مش دلوقتي. يا فندم انا ما اعرفش حاجه عن البني ادم ده. استاذ غسان ارجوك خليك صريح معايا، الموضوع كبير. يا فندم ده بني آدم وقح، عكس مراتي، وانا رحت له وبهدلته ووقفته عند حده. انت هددته بالقتل؟ هو مات ولا تعور ولا حصل له ايه؟ انا اللي بسأل يا استاذ غسان، انت هددته بالقتل؟ انا مش فاكر يا فندم، انا رحت له الاتيليه بتاعه واتخانقت معاه وقلت له كلام كتير، حتى انا استغربت نفسي في الكلام اللي قلته. وايه اللي استغربته في كلامك يا استاذ غسان؟ انا قلت له لو ما بعدتش عن مراتي انا هبلغ عنك البوليس، مع اني منع مراتي انها تفصل عنده تاني، وبكده يبقى الموضوع انتهى. المدام بتاعتك فين دلوقتي؟ صافي والولاد موجودين في الساحل الشمالي تاني يوم من خناقتي معاه. عرفت انه كان مرمي جنب صفيحة الزبالة اللي قدام محله. وعرفت ازاي يا مدام زوزو؟ الجيران ميبطلوش كلام في الموضوع ده، اصل انا عايشة في نفس المكان بتاع الاتيليه بتاعي. هو صحيح ان كان في علاقة بينكم؟ انا ست محترمة يا فندم، وسامح يعني مش من نوع اللي يعجبني، وبعدين انا عارفة انه متجوز، وانا ما اقبلش اخرب بيوت الناس، وبعدين الست بتاعته ست محترمة ومضيافة، وسامح ما يستاهلهاش ابدا. هو عرض عليك الجواز؟ الحقيقة يا فندم اكتر من مرة، بس انا رفضت. الموضوع كده صعب جدا يا فندم. ولا صعب ولا حاجة، انت لو ركزت في اقوال المشتبه فيهم هتعرف مين الجاني. مين يا فندم الجاني؟ هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل ب 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج أميرة السداوي. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي. تأليف أحمد السيد. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا في لقاء جديد بيجمعنا بيكم، وجريمة جديدة وجائزة جديدة إن شاء الله تبقى من نصيب أحد المستمعين. قبل ما نبدأ معاكم مستمعينا، بنحيي فريق التمثيل: أحمد الطماني في دور المحقق، سامي المصري في دور غسان، وفاء السيد في دور زوزو، محمد خليل حسين في دور سيد في دور سامح، وأيمن صبحي خليل في دور سيد، ومحمود السنتي في دور الضابط، وميرفت محمد في دور نادية. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة، دراما بوليسية تأليف أحمد السيد، الإخراج الدرامي دكتور محمد لطفي. معنا ومعكم على هندسة الهواء أماني هلال، والإعداد والإخراج على الهواء سهى حسن. وأسعد كثيرا بتلقي مكالماتكم عبير صبر. قبل ما نبدأ في تلقي المكالمات، برحب بحضراتكم مرة تانية كل اللي انضموا لينا. احنا في استوديو 2، استوديو إذاعة مصر. تليفوناتنا 257-87-120، ده رقم سويتش، والدخلي 3202. أما الأرقام المباشرة 257-92-303 و 257-84-124. وبرضو قبل ما نبدأ في تلقي مكالمات حضراتكم، معلش طولت عليكم، لكن ياريت نؤثر الآخرين على أنفسنا، واللي اتصلوا قبل كده أو فازوا معنا أكتر من مرة قبل كده يدوا فرصة لناس جديدة تتصل بينا، وكمان نوطي الراديو خالص وتسمعوني من التليفون. كمان عايز أقول لحضراتكم أن ابتداء من الجمعة الجاية إن شاء الله، يبقى يوم الثلاث صباح الثلاث وضحى الجمعة أو ظهيرة الجمعة، هننزل البوست على صفحة، فاكرين صفحة صباح الخير بتاعت زمان قوي لما كنا بنعمله طول الأسبوع، إذاعة صباح الخير من إذاعة مصر. صباح الخير من إذاعة مصر باللغة العربية. ياريت نعمل لايك للصفحة، وعلشان نقدر نقرأ البوست ونشترك في الحل عن طريق الفيسبوك. تعالوا بينا بقى ناخد المكالمات ونشوف معنا تليفون. نقول ألو. صباح الخير. صباح النور. أتعرف بحضرتك؟ مصطفى أحمد شحاتة من الوراق. مصطفى أحمد شحاتة الوراق الجيزة. أهلا بك يا مصطفى، أول مرة تكلمنا؟ أول مرة. طب قولي مين اللي خطف سامح شوقي وقطع صابع الإبهام في إيده اليمين؟ هو أعتقد هيبقى سيد، لأن هو ألف المساعد بتاعه. لأن هو ألف الاستجواب إن هو لو تقطع الصباع من إيده اليمين هيبقى مش عارف يمسك المقص، فهو عرف منين برضو يعني. لا هو قال لو إيده تشلت، مش فاكر يعني، بس هو تقريبا جاب سيرة ايده اليمين يعني في الموضوع. تمام شكرا. وبرضو كان قال ان هو شافه من يوم ونص اخر، يعني اخر حاجة كانت من يومين تقريبا، والست اللي هي كانت في الاتليه لتحت شافته من 3 ايام. فدي برضو نقطة تانية يعني. شكرا ليك يا مصطفى. معانا تليفون، نقول الو. الو. ايوه تعرف بيكي. السلام عليكم. ازيك يا استاذ عليا؟ وعليكم السلام حبيبتي. تعرف بيكي؟ اميره احمد. ايوه. منين يا اميره؟ من اسكندريه. شفتي الهوا جه على طول. قولي أميرة، مين الخطف سامح؟ هو أنا بصراحة شكة برضو في المساعد، هو تاريخ شكة في إيه؟ سيد المساعد. طب ده شك، الشك يفسر لصالح المتهم. شك ولا أكيد؟ جواب لا نهائي. لا إن شاء الله هو سيد. طب عشان خاطري. لا سيد. سيد، طب دليلك إيه؟ هو ممكن أولا الدافع هو غيرة منه، عشان هو شايف إنه أحسن منه يعني. دي حاجة. ده صنايعي وده خريج جامعة. بالضبط. حاجة ايه؟ مش بالشهادات اصلا. لا خالص، هي بتبقى سبحان الله موهبه يعني. اتفضلي. ها وهو قال مع المحقق ان دفع الفديه ولا لا، هو شرفه موضوع الفديه ده، المفروض ان زوجته هي اللي قايله للضابط، بس ما هو المفروض ان هو ما يعرفوش. وبعدين بيقول له هو سليم ولا لا، هو عشان عارف ان هو عمل فيه كده، ان هو قطع اصبع الابهام عشان يعجزه ما يقدرش ان هو يخيط تاني. تمام، شكرا ليكي يا اميره. العفو الحمد. سلمي لنا على بحر اسكندريه. الله يسلم حضرتك ان شاء الله. نركز في التفاصيل. 500 جنيه جايزتنا مش عايزينها تروح. سامح شوقي مصمم أزياء، عنده أتيلي كبير ومشهور، لكن عينه زيغة بيعاكس الزباين، فبالتالي أكيد له أعداء كتير. يا ترى مين اللي خطفه وقطع صباع إيده اليمين، يعني مش هيقدر يمسك مقص تاني ورجعه تاني، أو خدره ورجعه تاني من غير بعد ما كان طالب فدية من طلقته نادية؟ هل هي نادية مطلقته لأنه أزاها نفسيا كتير، ولا زوزو رستم مصممة الأزياء اللي تحتيه، اللي ساكنة تحتيه والأتيلي بتاعها تحتيه وكان مع الشمها بالجواز، لكن مفيش يعني قالها أنه هو مش هيقدر يسيب مراته، ولا سيد المساعد بتاعه خريج الجامعة، خريج كلية اقتصاد منزلي قسم أزياء، هو قال قسم تفصيلي هو قسم أزياء، ولا غسان زوج صافي الشربجي اللي عكسها وهي بتفصل عنده، يا ترى، وهدده بالقتل وكان معاه سلاح، يا ترى مين فيهم اللي خطفه وقطع إيده صبع الإبهام في إيده اليمين؟ ده اللي هنعرفه من حضراتكم ونركز في التفاصيل. نقول ألو. ألو، صباح الخير. صباح النور. معاكي ممدوح موسى إسحاق من القاهرة. ممدوح، أستاذ ممدوح إسحاق، أهلا بيك. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. خدعوك فقالوا. وحشتنا والله. أول خليك. خدعوك فقالوا. مين اللي خطف الليل؟ بتكلم كل شهرين كده ولا كل شهر مرة؟ تنورنا، تفضل. الله يخليك، شكرا. تفضل. هي النهارده لو يعني الاستاذ لو احمد السيد عاملها النهارده والله اعلم يعني سهله، بس ما اعتقدش انها سهله بالطريقه دي. هي ممكن تكون زوجه بشرط مع سيد، لكن هي سيد غلط غلطه المساعد بتاعه، يعني انا بشك فيه. يعني الاجابه ايه يا استاذ ممدوح؟ لا هو سيد، لان سيد قال ايه؟ سيد المساعد بتاعه قال المحقق هو دفع الفديه، في حين ما حدش يعرف موضوع الفديه ال 2 مليون دول الا مراته الناديه دي والمحقق. فهو عارف منين؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه فبيقولوا جاله شلل، يعني عارف ان هو اصيب، فبيقول له مش هقدر امسك المقص، فهو عارف ان هو قطع صباعه دي يعني. انما انا كنت بشك بقى في زوزو ليه، لان بتقول لي برمي جنب صفحه الزباله، وبعدين هي ساكنه في نفس المكان، فممكن تكون كادته وعملت فيه كده ولا ما يعني. المهم، فلكن هو الشك يعني يدور حوالين سيد ان شاء الله. شكرا ليك يا زمان. شكرا جزيلا. معانا تليفون، نقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بحضرتك. ازيك يا زعيم؟ الحمد لله. معاك خالد جوده احمد. خالد جوده، منين يا استاذ خالد؟ من السويس يا زعيم. السويس، اول مره بتكلمنا. انا كلمتكم من شهر كده او شهر وشويه. طيب تنور، اتفضل. مين اللي خطف وقطع صبعه؟ الخطف هي زوزو اللي هي صاحبه الاتيليه اللي تحتينا. زوزو؟ اه. دليل حضرتك ايه؟ هي بتقول دلوقتي ان يعني مش هو ده الشخص اللي عجبها ومش عارف ايه، يعني بتطلع فيه عيوب، وهو اصلا يعني كان في علاقه بينهم. وتاني حاجه بتقول مدام ناديه مراته الست مضيافة يعني برضو ممكن يكون عارفة مكان بيته وهي اللي بعتت الجواب وعارفة عنه كل حاجة بقى طبعا في الشقة اللي فيه, فهي اللي ممكن تذبق الموضوع ده سهل ليها يعني. شكرا لحضرتك يا أستاذ خيال. شكرا لك يا زعبين. شكرا. نركز في التفاصيل, يا ترى مين اللي خطف سامح شوقي وقطع صبعه الإبهام من إيده اليمين يعني مش هيقدر يمسك مقص تاني؟ مين اللي مغلول منه لهذه الدرجة؟ يا ترى هي نادية طليقته ولا زوزو رستم, مصممة الأزياء اللي بتنفسه ولا سيد المساعد بتاعه اللي بيحقد عليه علشان هو مش صنايعي زيه, ولا غسان زوج صافي الشربجي اللي عكسها؟ معانا تليفون, نقول ألو. ألو, السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام, تعرف بحضرتك؟ ياسمين محمود. ياسمين محمود, ممكن أسترجع لك من بنتي بعد إذنك؟ اتفضل. منار بكر. منار بكر. ايوه. طيب قولي لي استاذه ياسمين, بتكلمينا منين؟ انا من اسكندريه. طب اسكندريه. اهلا بيكي وباهل اسكندريه. اهلا بحضرتك. مين اللي خطف سامح؟ اللي خطف سامح هو سيد المساعد بتاعه. انا الاستاذ دسوقي الوكيل بتاعه. ليه بقى؟ هقول لحضرتك, لان هو طبعا مغلول منه, حقد عليه زي ما مراته كده وضحت. وبعدين طبعا طلب المحقق لما قال ورجع ازاي من غير دفع موضوع الفدية. طب هو اشار اللي خلص موضوع الفدية, عرف مين موضوع الفدية دي. وبعدين لما قلت اكد على المحقق هل ورجع كويس ولا لا, يعني هل في شلل في ايده ولا لا, لو كان عارف موضوع قطع اصبعه اليمين وكان مأكد برضه على الحته دي, لان هو ترجي فاهم قد ايه اهميه الصبع اليمين بالنسبه للترجي يعني. فهو كان عارف ان قطع اصبعه كان متوقع ان ممكن تعمل له شلل مثلا في ايده فيضيع مستقبله ما يخلوش يشتغل ترجي تاني. وقال برضه انا شفته من يومين, وبينما اللي هو قال كمان ثلاث ايام مختفيه. شكرا ليك يا سلام. شكرا. نركز في التفاصيل, يا ترى مين اللي خطف سامح وقطع صباعه الإبهام من إيده اليمين علشان يضيع مستقبله وكده مش هيقدر يمسك مقص تاني؟ يا ترى مين فيهم, مين في المشتبه فيهم, مين مغلول منه لدرجة وعنده الدافع القوي والفرصة ان هو يخطفه ويعمل فيه كده؟ معانا تليفون, نقول ألو. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام يا فندم. ازيك يا استاذ عبير, عامل ايه؟ كل عام وانتم بخير. حضرتك طيب. معك سيد محمد المهدي يا فندم. سيد محمد المهدي, مين يا استاذ سيد بتكلمنا؟ الجيزة. ايوه. اول مره تكلمنا يا استاذ سيد؟ كلمت مره قبل كده مصر ما حلفتش. تنور, اتفضل. تمام. الجن ان شاء الله هو سيد. سيد. تمام. لان هو حدد الكلام اللي كان مكتوب في الجواب الفدية, لو ما دفعش الفدية. وكمان حدد ان حصل له اصابة في ايديه. تمام. فحتى كان قال له وردك, قال له انت بالشغل او كده هترجع الشغل, لانه قال مش هشتغل تاني. قال طب انت هترجع الشغل ازاي؟ قال له انا دارس اقتصاد منزلي ودارس واقدر ارجع ايه للشغل. واقدر اشتغل. تمام. شكرا ليك يا استاذ سعيد. شكرا. شكرا لحضرتك. ركزوا يا جماعة في التفاصيل, ركزوا في التفاصيل وفي أقوال المشتبه فيهم. يا ترى مين فيهم اللي عنده الفرصة وعنده الدافع القوي ان هو يعمل كده؟ معانا تليفون, نقول ألو. ألو, صباح الخير. صباح الفل. ازيك يا استاذ عبير؟ الحمد لله. مع حضرتك عبد المنصف نجا حمادي. مين؟ نجلاء عبد المنصف نجا حمادي. اهلا بك يا نجلاء. اهلا بحضرتك يا استاذ عبير. الجاني هو سيد. سيد. ليه؟ الدليل هو اول حاجه هو اللي بعت الجواب لمراته, طبعا هو عارف عنوان البيت, وبعدين عنده حقد جامد ناحيته عشان هو مؤهل عالي, شايف نفسه ان هو المفروض هو اللي يكون هو اللي بيعمل الحاجات الحلوه اللي بيعملها في الاتيليه والتفصيل وكده. وبعدين هو قال للمحقق ايه, قال له مين اللي دفع الفدية؟ هو ازاي عرف وهي مرات اللي مبلغة المحقق يعني, ازاي عرف وازاي عرف مكان الإصابة اللي في ايده؟ شكرا ليكي. شكرا ليكي يا نجلاء. شكرا ليكي. طيب سامح شوقي مصمم ازياء مشهور, بيعاكس زباينه ستات يعني سمعته مش قد كده. نادية مهندسة الديكور طلقت منه، وزوزو رستم كانت بتحبه وكان هيمعشمها بالجواز لكن ما اتجوزهاش، وزي ما قال لمراته لقيتها عاملة زي الليكرة بتخنق وملزقة وكده، فما رضيش يتجوزها. وسيد المساعد بتاعه اللي بيغير منه لأنه هو صنايعي مش معاه شهادة جامعية ولكن سيد خريج جامعة لكن ما عندوش الموهبة زي ما قال عليه سامح، ولا غسان زوج صوفي الشرباجي الزبونة اللي عكسها اللي هدده بالقتل لو ما بعتش عن مراته أنه هيبلغ ضد البوليس. يا ترى مين فيهم اللي خطفوا وبنجوا وقطع صباعه الإبهام من إيده اليمين وبعد كده راح لمراته بعد جواب لمراته بعد الصباع نفسه لمراته وطلب فدية 2 مليون؟ واضح ان اللي بعت الصباع وطلب الفدية من مراته ما كانش عنده معلومة ان هو طلقها، ان هي طلقته وليست زوجته. اديني غششتكم اهو شوية. يا ترى مين فيهم بقى، مين في المشتبه فيهم هو اللي عمل كده؟ معانا تليفون نقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بيك؟ محمود ابو المجد عطيه نجا حمادي. ابو المجد من نجا حمادي، اهلا بيك. انا اللي خطب زوزو. زوزو زوزو ليه بقى؟ عشان هي طبعا يعني خد كل زباينها وشافت نفسها ما هي متعطلة في الشغل بتاعها. ده الدافع. لا مش دليل. دليلك ايه ان زوزو هي اللي خطفته وقطعت له صبعه؟ دليل عليه انه قطعت صبعه، قطعت صبعه عشان يتعطل من الشغل بتاعه وزباينها ترجع زي ما كانت، وشاف انه هي مشروعها خلاص هيتخرب بيتي ورجل عطلها مش هتشتم يعني مشروعها هيفشل لو هو دام في الموضوع دي. شكرا لك يا استاذ محمود. مره ده كلام ينفع؟ ماشي. زعلان لي يا استاذ محمود والله، قلت لما بقول لك شكرا ليك كتر الف خيرك. شكرا ليك. عموما معانا تليفون نقول الو. الو الو لوهات. طب مش الو. معانا تليفون نقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بيك؟ راضي يا فندم. راضي زكريا. راضي زكريا، منين يا استاذ راضي؟ من القاهرة. القاهرة، اهلا بيك. اول مرة بتكلمنا؟ يا فندم اول مرة بتكلمنا؟ لا تاني مرة. اتفضل. بس ما توفقتش في المرة الاولى. معلش، ان شاء الله توفق النهاردة. اتفضل. ان شاء الله. هي مدام زوزو. زوزو ليه بقى؟ هي واحدة ممكن، لان هي ساكنة تحت، هي واحدة ممكن تعمل فيه كده وترجعه مكانه تاني وترجعه قدام الاتليه بتاعه تاني. وهي بتقول ان فيه كان ورا مثل لقيته كان بسلة المعاملات حاجه زي كده. ممكن هي تعتبر اسهل حاجه ممكن هي تعمل كده. طب الدليل ايه بقى؟ ما هو ده الدليل، ان هو هي ساكنة تحتيه. يعني لو كل واحد ساكن تحتيه حد متغاظ منه يخطفه ويقتله؟ لا انا اقصد ان الاتليه تحتيه يعني اتليه تحتي. عندها الفرصه يعني. عندها الفرصه اسهل حاجه ليها ان هو ترجعه مكانه ثاني ومحدش يشوفه. شكرا لحضرتك يا استاذ راضي. شكرا يا استاذ. مهم قوي نفرق بين الدافع للجريمة والدليل على ارتكاب الجريمة. الدافع السبب اللي خلاه يرتكب الجريمة، الدليل بقى الغلطة اللي عملها وراه، لان مفيش جريمة كاملة، لازم المجرم يسيب وراه خيط للحل، دليل على إدانته. الدليل بقى او الغلطة اللي عملها المتهم او المشتبه فيه اللي تقول ان هو اللي عمل الجريمة. معانا تليفون نقول الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بحضرتك؟ معاك لطيفه بستويسي من طنطا. لطيفه بستويسي، هو السيد المساعد بتاعه هو اللي عمل الموضوع دوت، ان هو يعني هو عارف منين مبدئيا ان هو ايده اتصابت, وان هو طبعا الصابع ده اللي هو بيمسك بيه المقص اساسي اللي هو الابهام مع مسك المقص بيبقى مع السبابة والوسطى, فديت هتسبب له كمان حاجة في ايده غير القطع الصابع. فطبعا ممكن يكون الشرطة ما كانتش قايلة الكلام ده, وبعدين هو ليه عارف منين ان في جواب تهديد وفي فدية؟ يبقى هو اكيد هو متعلم وهو كتب الجواب على الكمبيوتر, ويعني محدش يعرف ان في طلب فدية للزوجة ان هي اللي هي جالها جواب. قلت لحد قالت لا, قلت لحد قالت لا. ففي نفس الوقت هو يعني منكد منه من هو مش متعلم اللي هو الترزي اللي هو حصل له الإصابة ده, وان هو معاه شهادة وكذا, ده الدافع ان هو متغاظ منه. الدافع ان هو مش موصل للشغل اللي هو فيها المجنى عليه ده. شكرا ليك يا حاجة لطيفة, شكرا, ربنا يبارك. مش عايزين الجايزة تحجب, لو سمحتوا مش عايزين الجايزة تحجب. هساعدكم شوية, هنحذف إجابة من الثلاث إجابات, هنشيل واحد من المشتبه فيهم. سيد المساعد بتاعه برا الموضوع, مش هو اللي ارتكب الجريمة. يا ترى مين بقى اللي ارتكب الجريمة؟ معانا تليفون, نقول ألو. ألو, السلام عليكم. وعليكم السلام, طرف بيك محمود محمد الصغير حسن عبد الكريم. محمود محمد الصغير, تفضل. منين يا أستاذ محمود؟ قناطر الخيرية. القناطر, أهلا بيك. قولي بقى مين اللي خطف سامح وقطع صبعه؟ اللي خطف سامح حضرتك, هي طبعا محدش يعرف مكان الزوجة ولا بتاع, ممكن تكون الزوجة بتاع مراته حضرتك. ممكن ولا جواب نهائي؟ ده جواب نهائي, عشان انت حذفتي سيد, كل الناس بقى حطت في سيد والدلائل كلها على سيد المساعد بتاعه. انما دلوقتي الدليل على الجواب, محدش يعرف مكان الجواب ولا قطع صابعه غير مراته فقط لا غير. فانت بعد ما قلتي انه يحذف سيد, يبقى سيد طالما اتحذف يبقى زوجته هي الوحيده اللي عارفه الجواب وعارفه المكان بتاعه وجواب التهديد والفيديو. شكرا لحضرتك يا استاذ محمود. العفو. يا ترى مين اللي خطف سامح شوقي وقطع صبعه الإبهام من إيده اليمين؟ مين اللي كان متغاظ ومغلول منه لهذه الدرجة؟ مين اللي عمل كده؟ ومين اللي ما كانش عنده معلومة إنه مطلق مراته؟ يا ترى مين بقى اللي عمل كده؟ نادية طليقته ولا زوزو رستم اللي كان مع الشمه مصممه الازياء اللي كانت على علاقه بيه احنا, ولا غسان زوج صافي الشرباجي الزبونه اللي كان بيعكسها؟ احنا حذفنا, ساعدتكم وحذفت لكم اجابه, حذفت لكم سيد, مش سيد اللي عمل الجريمه. يا ترى مين اللي عمل الجريمه دي؟ مش عايزين الجايزه تحجب النهارده. الو, نقول الو. الو الو, مصطفى حسين محمد. مصطفى حسين, مستعجل يا مصطفى؟ ما علشان البرنامج بس ثالث مره هتاخده حد على الهوا وانا على الخط. معلش, حقك علينا, زباننا كتير. اتفضل, منين بتكلمنا؟ من القاهره. القاهره, اهلا بيك. قولي مين اللي عمل كده في سامح؟ المعلومه اللي انت غششتها لنا اللي نفعتنا اللي وصلتنا للجاني اللي هي المنافسه بتاعته اللي هي زوزو. طيب لو قلت الحل صح هتبقى حاجه كويسه خالص, لو قلت الدليل صح. الدليل اللي هو الصباع بتاعها, لان اصلا هي كده ما حطت الصباع بتاعه في الكيس وحطته قدام الشقه, وهي اللي ما تعرفش اصلا ان هي مطلقه منه, علشان كده غيره, فقالت لا ان انا ايه هخلي انتقم منه يعني وكده, لانه كان وعد على الجواز. شكرا ليك يا مصطفى. نعم, السلام عليكم. لسه معانا وقت, معانا وقت قد ايه يا ماني؟ 4 دقايق, 5 دقايق. لسه معانا 5 دقايق ومعانا 500 جنيه جايزة النهاردة ومعانا 3 مجتمع فيهم. يا ترى مين اللي خطف سامح وقطع صبعه اليمين، صبعه الإبهام في إيده اليمين علشان ما يقدرش يمسك مقص تاني؟ احنا حذفنا سيد، يبقى عندنا 3 مجتمع فيهم: نادية طلقته، ولا زوزو رستم المنافسة بتاعته، ولا غسان زوج الست اللي كان بيعكسها. يا ترى مين فيهم اللي عمل فيه كده؟ معانا تليفون، نقول ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم، تعرف بيك؟ أحمد شحاتة أحمد من الجيزة يا فندم. أول مرة تكلمني أستاذ أحمد؟ كلمتك قبل كده. نور، تفضل. مين اللي خطف سامح؟ والله عملية الخطف دي مش هتقدر عليها يعني سيدة، فممكن يكون غسان اللي خطفه بالاشتراك مع طريقته. جاي ما تقدرش عليها سيدة، وقرية وسكينة كانوا بيخطفوا يقتلوا عادي. يعني ده تصوري يعني اللي حصل ده، بيبقى بغسان بالاشتراك مع طليقته، غسان بالاشتراك مع نادية. بالظبط كده. انت بره الصندوق خالص يا احمد، يعني اللي جاب القلعة جنب البحر. ما لازم يكون في حاجة كده مختلفة عشان طبعا يعني. طبعا. طب الدليل ايه؟ مع بعض والله في كذا حاجة، يعني مثلا يعني محدش يعرف مكان طليقته، طبعا هي تبقى هي اللي عارفة المكان، فاتفقت معاه ان هو يعمل الموضوع دوت ويبعت الجواب الفدية عليها هي عشان يبعد الشبهة عنها هي. في نفس الوقت يبقى هو انتقم منه عشان كان بيعاكس مراته، فطر يعني نوع يضايقه برضو في حاجة بأكل عيشه عشان يبطلوا الشغلانة دي كده وكده يعني. شكرا ليك يا أستاذ. لا شكرا ليك. لا مع السلامة. أستاذ أحمد قال لنا حل بره الصندوق خالص. معانا تليفون، قول ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا عمارة محمد، معك أم عمارة. هانم عمارة. هانم محمد منصور. الحاجة انت تعبانة يا حاجة هانم ولا ايه؟ الحمد لله. ألف سلام عليك. الله يسلمك. هانم عمارة متكلمين منين يا حاجة هانم؟ الجيزة. الجيزة، اهلا بيك. يا لا سوزو رستم. مين؟ سوزو رستم. انا زوزو. زوزو. طب دليل حضرتك ايه؟ ان هي مش عارفة ان هو طلق مراته نادية، وقالت له انا ما لما هو قال لها عرض عليك الجواز قالت له انا ما وافقتش عشان ما بخربش بيوت. فهي بعتت طبعا الجواب عشان تطلب فدية من مراته. على اساس ان هي عارفه ان هي لسه مراته. ويعني وكمان حددت، قالت ان هو مرمي جنب صندوق الزباله. يعني حددت المكان اللي هو حطته فيه بعد ما رجعته. شكرا ليك يا أستاذ. أي حاجة. آخر مكالمة معانا، نقول ألو. ألو. أيوة. زوزو. أنا اسمي يثرب. طب اسمك أنت إيه الأول؟ اسمي يثرب وليد. يثرب. الله، اسم جميل يثرب وليد. شكرا. قولي لي بتكلمينا منين يثرب؟ من القاهرة. لو تكوني من السعودية. نعم. القاهرة. قولي لي بقى مين اللي مين اللي عمل كده في سامح؟ هي زوزو ان شاء الله. زوزو ان شاء الله. عندنا زوزو رستم، مفيش زوزو ان شاء الله. زوزو ليه بقى دليلك ايه؟ ان هي ما تعرفش ان هو طلق مراته، فهي كمان هي بتقول عليها ان هي ست مضيافة، فهي تقدر ان هي تبعت له الجواب على البيت. ده غير ان هي برضو هي عارفه ايه الحاجه اللي ممكن تاثر عليه، يعني يقدر تخليه ما يشتغلش تاني. يعني هو لو كان جوز اللي هي مدام صوفي دي، هو يعني ايه الاثر اللي يخليه يقطع صباعه؟ ما يعرفش. انما هي عارفه ان هي بس مجرد ما يقطع صباعه هتخليه ان هو ما يقدرش يفصل تاني. ده غير ان هي برضو الحد اجازه، فهي ممكن تكون اخذته وحطته عندها في الاتيليه او حبسته في الاتيليه بتاعه. يعني لو في مثلا كاميرات عند العماره ممكن يقول ان هو ما خرجش اصلا. وبس بعد كده طلعته بقى بعديها قدام الاتيليه بتاعه. شكرا ليك يا عمر. شكرا ليك يا ياسر. شكرا. باي باي. تعالوا بينا نعرف الحل الصحيح بعد ما تلقينا مكالمات حضراتكم علشان نعرف مين اللي عمل كده في سامح. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج. ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. مدام زوزو. نعم. انت خطفتي سامح شوقي ليه؟ انا؟ ازاي يا فندم؟ طبعا الكلام ده مش صحيح ومفيش عليه اي دليل. لا يا مدام، الكلام ده صحيح، والدليل انت اللي قدمتيه بنفسك. دليل؟ دليل ايه حضرتك بقى؟ تتكلم عن ايه يعني؟ انا قعدت افكر في دافع الجريمة، ولما شفت ان الصباع اللي اتبطر هو الابهام، عرفت ان اللي عمل كده واحد هدفه يقضي على مستقبل سامح المهني، لانه كده مش هيعرف يمسك المقص تاني. شفت حضرتك؟ يبقى كده سيد المساعد بتاعه هو اللي عمل. انا فعلا شكيت في السيد، لكن الدليل اللي انت قدمتيه بنفسك هو انك ما تعرفيش ان سامح طلق ناديه مراته، وقلتيلي انه متجوز ومراته مضيافه، وسامح ما يستاهلهاش. هو طلقها؟ وسيد المساعد بتاع سامح عارف انه مطلق مراته، عشان كده بعت الجواب لنادية باعتبار انها مراته، وده لانك ما تعرفيش المعلومة دي. مش دي الحقيقة يا مدام زوزو؟ انا حبيت سامح، بس هو ما حبنيش. ايوه، كان بيلعب بي عشان يعرف زبايني وياخدهم مني، كان بيستغلني. ايوه كان بيستغلني، بس خلاص دلوقتي مش هيعرف يمسك المقص. سامح انتهى، وانا اللي عملت كده. ايوه انا اللي عملت كده يا فندم، وانا تحت امر حضرتك. خد المتهمة وكمل اجراءاتك يا حضرة الضابط. معانا اتنين بس فازوا النهاردة او عرفوا الحل صح والدليل صح. يلا بينا سوا نختار. بسم الله. يثرب وليد، اخر مشتركة معانا يثرب وليد. الف الف مبروك يا يثرب. يثرب وليد محمد، يثرب وليد محمد هي الفائزة النهاردة. ياريت يا ياسرب ترجعي تكلمينا تاني، وياريت المستمع اللي فاز معانا الأسبوع اللي فات يوسف محمد سعيد يكلمنا عشان ناخد بياناته علشان الجائزة ما تروحش عليه. يوسف محمد سعيد ويثرب وليد محمد، ألف ألف مبروك، وياريت تكلمونا تاني عشان ناخد بياناتكم. حظا سعيدا مستمعينا الأعزاء، أتمناه لكم إن شاء الله الأسبوع الجاي هيبقى معانا جريمة جديدة وجائزة جديدة. خلوكم معانا، وبفكركم هنزل بوست على صفحة صباح الخير من إذاعة مصر، صفحتنا القديمة. لسه معاكم، كنا معاكم مستمعينا الأعزاء فريق عمل النهاردة، كل شكر لفريق تمثيل وفريق العمل دراما بوليسية تأليف أحمد السيد، والإخراج الدرامي دكتور محمد لطفي. على هندسة الهواء كانت معنا ومعكم أماني هلال. الإعداد والإخراج على الهواء سهى حسن، وسعدت بتلقي مكالمتكم عبير صبري.